الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في تفسير العلامة البيضاوي، وكنا في الدرس السابق شرعنا في تفسير سورة الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر، قلنا ما المراد بالكوثر؟ إنا أعطيناك الكوثر، ما المراد به؟ من يجيب؟ عندك علي؟ الخير الكثير، الخير الكثير، الخير المفرط الكثرة، قال من العلم والعمل والشرف في الدارين. عموما إخواني في الله، العرب تسمي كل شيء كثير في العدد أو القدر أو الخطر كوثرا. العرب تسمي كل شيء كثير، سواء كان في العدد أو في القدر أو في الخطر، تسميه كوثرا. ومنه قول الشاعر: وقد ثار نقع الموت حتى تكوثرا، وقد ثار نقع الموت حتى تكوثر. وقيل لأعرابية: آب ابنها من سفره. إيش معنى آب؟ آب ابنها من سفره. إيش معنى آب؟ نعم، رجع. وقيل لأعرابية: آب ابنها من السفر، بما آب ابنك؟ فقالت: بكوثر. بما آب ابنك؟ فقالت: بكوثر. إيش معنى قولها الآن بكوثر؟ أي بالعدد الكثير من الخير، بالعدد الكثير من الخير. قالوا: والكوثر من الرجال السيد الكثير الخير. الكوثر من الرجال السيد الكثير الخير. يقول الكميت في قصيدة: وأنت كثير يا ابن مروان طيب، وكان أبوك ابن العقائل كوثرا. شاهد: وكان أبوك ابن العقائل كوثرا. من الكوثر من الرجال السيد الكثير الخير. ولهذا إخواني في الله، أصح الأقوال في تفسير الكوثر، قلنا إيش هنا؟ إنا أعطيناك الكوثر، أن المراد به ماذا؟ الخير الكثير. ويدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه النهر، ويدخل فيه الحوض، ويدخل فيه باقي الأقوال التي ذكرها المؤلف. فإن قرأنا أمس قلنا: وقيل حوض فيها، وقيل أولاده وأتباعه أو علماء أمته، والقرآن العظيم. هذا كله من الأقوال التي قيلت في معنى الكوثر. إن أعطيناك الكوثر، الخير الكثير، يشمل هذا كله. لأن الأقوال التي ذكر المؤلف: قيل حوض، حوض يعني حوض النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قاله عطاء بن أبي رباح، المراد بالكوثر الحوض. وقيل أولاده وأتباعه أو علماء أمته أو القرآن العظيم. قوله رحمه الله: أتباعه وأولاده، هذا جاء عن أبي بكر بن عياش، عن أبي بكر بن عياش قال: إنا أعطيناك الكوثر، قال: هو كثرة الأصحاب والأمة، كثرة الأصحاب والأمة. يعني الآن كثرة الأتباع يكون من الخير أم لا يكون من الخير؟ كثرة الأتباع بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم يكون من الخير أم لا يكون من الخير؟ وجه ذلك، أي لأن كثرة أتباعه يدل على ارتفاع درجته في الجنة. وإما يدل على هذا الحديث الإسراء، عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم بموسى، ماذا وقع لموسى؟ من يحفظ الحديث؟ فبكى موسى وقال: أبكي أن غلاما يبعث من بعدي أمته أكثر من أمتي، يدخل من أمتي الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. فهذا أيضا من الخير الكثير. ومما ننبه عليه أن قوله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر، ذكر القرطبي في تفسيره للكوثر 16 قولا، ذكر القرطبي في تفسيره للكوثر 16 قولا كلها ذكرها. فمنها مثلا قال عكرمة الكوثر النبوة، وقال الحسن الكوثر القرآن وقد أشار إليه المؤلفون، وقال الحسن بن الفضل هو تفسير القرآن، هو تيسير القرآن وتخفيف الشرائع، تيسير القرآن وتخفيف الشرائع. وقال ابن كيسان إن أعطيناك الكوثر، قال الإيثار، الإيثار، وقيل الإسلام، وقيل رفعة الذكر، وقيل نور القلب، وقيل الشفاعة، وقيل المعجزات، وقيل إجابة الدعوة، وقيل لا إله إلا الله، وقيل الفقه في الدين، وقيل الصلوات الخمس، وقيل الصلوات الخمس. وقد أوصلها أيضا صاحب التحرير إلى 26 قولا، إلى 26 قولا. يعني لاحظ الآن القرطبي ذكر 16 قولا، صاحب التحرير أوصلها إلى 26 قولا، والقرطبي رجح أن المراد بالكوثر النهر أو الحوض، النهر أو الحوض. ثم بعد ذلك قال، بعد أن رجح قال في آخرها، قال وجميع ما قيل في ذلك، وجميع ما قيل في ذلك في تفسيره قد أعطيه صلى الله عليه وسلم زيادة على حوضه. القرطبي بعد أن رجح أنه النار في الجنة أو الحوض، قال وجميع ما قيل بعد ذلك في تفسيره قد أعطيه صلى الله عليه وسلم زيادة على حوضه. طيب ما دام القرطبي يرجح الآن النهر أو الحوض، ثم يقول وجميع ما قيل بعد ذلك قد أعطيه صلى الله عليه وسلم زيادة على حوضه، فالأولى أن نفسرها بإيش؟ بالخير الكثير. الأولى أن نفسرها بالخير الكثير حتى نقول يشمل هذا كله، حتى نقول إن الكوثر هو الخير الكثير فيشمل جميع هذه الأقوال. هذا هو الأظهر، والله أعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى فصل لربك، قال فدم على الصلاة خالصا لوجه الله تعالى خلاف الساهي عنها المرائي فيها شكرا لإنعامه، فإن الصلاة جامعة لأقسام الشكر. قوله وانحر، البدن، البدن التي هي خيار أموال العرب، وتصدق على المحاويج خلافا لمن يدعهم ويمنع عنهم الماعون. خلافا لمن يدعهم، خلافا يدعهم، خلافا لمن لمن يدعوهم ويمنع عنهم الماعون. خلافا لمن، إما أن تقول يدعهم أو يدعهم، فذلك الذي يدع، لأنه الآن يشير إلى التناسب بين هذه السورة والتي قبلها. إيش التي قبلها؟ سورة الماعون، سورة الماعون. إيش فيها سورة الماعون؟ فذلك الذي يدع، فهنا قل أي يدعهم. قال خلاف لمن يدعوهم ويمنع عنهم الماعون، فالسورة كالمقابلة للسورة المتقدمة، وقد فسرت الصلاة بصلاة العيد والنحر بالتضحية. طيب، قال الله تعالى فصل لربك، فصل لربك، ما المراد بالصلوات هنا؟ الجمهور على أن المراد بالصلوات هنا الصلوات الخمس، فصل لربك. الجمهور على أن المراد بالصلوات الصلوات الخمس. يقول ابن العربي إن المراد بقول فصل لربك الصلوات الخمس، فإنها ركن العبادات وقاعدة الإسلام وأعظم دعائم الدين، وأعظم دعائم الدين. فصل لربك أي فدم على الصلاة لربك، لربك، اللام هنا تفيد ماذا؟ فصل لربك أي أن الصلاة تكون لمن؟ لله، لأجل الله، ابتغاء وجه الله عز وجل، فصل لربك خالصا لوجهه خلاف الساهي عنها والمرائي، يشير إلى قوله خلافا للساهي عنها والمرائي، يشير إلى قوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون. هذا يعني فن من فن التفسير الذي هو فن التناسب بين السور، مناسبة هذه السورة التي قبلها، وهذا فن يعتني به كثير من المفسرين، فيذكر في بداية السورة مناسبة السورة لما قبلها، التناسب بين السورة وما قبلها، وتجدهم يذكرون مثل هذه الفوائد والمسائل، وهذا أمر يعني يطول خاصة نريد أن نخلص السورة اليوم، لعلنا نتكلم إن شاء الله عنه في مجلس آخر من مجالس التفسير لعلم تناسب الآي والسور وكلام أهل العلم حوله. فالآن هنا كما قال في تلك السورة فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون، عقبها هنا فقال فصل لربك، صل لربك أي اجعل الصلاة ماذا خالصة لوجهه خلافا لمن يرائي أو ماذا يسهم. لما قال فدم، فدم على الصلاة، دم على الصلاة مقابلة لمن؟ دم على الصلاة مقابلة لمن؟ الآن عندما قال لربك مقابلة للمرائي، وقوله فدم مرأى لمن؟ مقابلة لمن؟ لمن سهى عنها، لمن سهى عنها، سهى عنها، لذا قال فدم على الصلاة خالصا لوجه الله خلاف الساهي عنها والمرائي فيها شكرا لإنعامه، فإن الصلاة جامعة لأقسام الشكر. إذن ما معنى الآن فصل لربك؟ قلنا ما المراد بالصلاة؟ ما المراد بالصلاة هنا؟ الصلوات الخمس، الصلوات الخمس، هذا القول. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن المراد بالصلاة هنا صلاة الصبح في مزدلفة، من المفسرين من ذهب إلى أن المراد بالصلاة هنا فصل لربك صلاة الصبح بالمزدلفة. من أين هذا الوجه؟ من أين هذا القول؟ لأنه قال بعده إيش؟ وانحر، والنحر متى يكون؟ في يوم العيد الذي هو يوم النحر الأكبر، وأقرب صلاة إلى النحر صلاة ماذا؟ الصبح بالمزدلفة، صلاة الصبح بالمزدلفة. قال ابن العربي وأما من قال صلاة الصبح بالمزدلفة فلأنها مقرونة بالنحر، فلأنها مقرونة بالنحر وهو في ذلك اليوم، ولا صلاة فيه قبل النحر غيرها، ولا صلاة فيه قبل النحر غيرها، فخصها بالذكر من جملة الصلوات، فخصها بالذكر من جملة الصلوات لاقترانها بالنحر. طيب انتبه معي الآن جيدا، أقرب صلاة إلى النحر صلاة الفجر بالمزدلفة، هذا في حق من؟ هذا في حق الحاج غير الحاج. أقرب صلاة إلى النحر صلاة إيش؟ العيد. وهذا هو القول الثالث، هذا هو القول الثالث في هذه الآية، من من قال أن المراد بقوله فصل لربك أي صلاة العيد، أي صلاة العيد. ومالك كأنه يذهب إلى هذا، لأن مالك قال مالك ما سمعت فيه شيئا، والذي يقع في نفسي أن المراد بذلك صلاة يوم النحر والنحر بعدها، صلاة يوم النحر والنحر بعدها، احتمل عليه أن يريد بهذا كما يعني يشير إلى صلاة الفجر، يعني صلاة الفجر بالمزدلفة. قال أن المراد بذلك صلاة يوم النحر والنحر بعدها، مع أنه يحتمل أن يدخل فيها أيضا صلاة العيد، لكن يشكل علينا يعني الآن لما نقول صلاة يوم العيد الخلاف في هذه السورة، قلنا هل هي مكية أو هي مدنية؟ لو قلنا مكية يصلح أن نفسرها بيوم العيد؟ لو قلنا مكية يصلح أن نفسرها بصلاة العيد ولا ما يصلح؟ ها لماذا لا يصلح؟ أي لأن صلاة العيد لم يكن شرعت بمكة. قال القرطبي قلت أما من قال إنها صلاة العيد فذلك بغير مكة، فذلك بغير مكة، إذ ليس بمكة صلاة عيد بإجماع، إذ ليس بمكة صلاة عيد بإجماع. إذن أقرب الأقوال والله أعلم أننا نقول أن المراد بالصلاة هنا الصلوات الخمس، أن نقول أن المراد بالصلاة هنا الصلوات الخمس. ونفسر النحر الآن كما سيأتي في الكلام بالعموم، فلا نخص بالنحر في يوم إيش؟ لا نخص بالنحر في يوم العيد، بل يشمل كل نحر، سواء في ذلك الأضحية أو من ذبح ماذا؟ نحر إنسان لله، ذبح لله، يدخل في الآية ولا ما يدخل؟ ذبح إنسان لله وفزع على الفقراء والمساكين، فإنه أيضا يدخل في ماذا؟ في الآية. بقي أيضا إخواني في الله أن من أهل العلم قال أن المراد هنا فصل لربك، أن المراد بالصلاة هنا جميع أنواع العبادات، جميع أنواع العبادات. صل لربك قال أعبد ربك، أعبد ربك، وهذا رجحه ابن العربي، رجحه. لماذا الآن لماذا الآن هنا يرجح ابن العربي أن المراد العبادة؟ إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، قلنا إيش المراد بالكوثر؟ الخير الكثير. طيب الخير الكثير إيش يناسبه؟ كثرة العبادة. الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه يناسبه ماذا؟ أن يقوم بكثرة ماذا؟ العبادة شكرا لله، ولا يكون مقصورا على مجرد ماذا؟ الصلاة، ولا يكون مقصورا على مجرد الصلاة. فهذا أيضا قول آخر في معنى فصل لربك، أي فاعبد ربك والله أعلم. نعم. وانحر، قوله وانحر البدن التي هي خيار أموال العرب، وتصدق على المحاوي. إنما قال وانحر البدن التي هي خيار أموال العرب، ويدخل في ذلك إيش؟ الذبح، يدخل في ذلك الذبح الذي يكون للغنم والبقر، إن كان بعضهم يقول الذبح للغنم والبقر يجوز فيها النحر ويجوز فيها ماذا؟ الذبح. وإنما خص البدن هنا لكثرة نفعها للناس، لكثرة نفعها وكثرة خيرها. يعني إنسان الآن ذبح كبشا، وإنسان نحر ناقة، وكلهم وزع الفقراء والمساكين، أيهم عم خيره؟ صاحب الكبش ولا صاحب الجمل؟ صاحب الناقة، واضح؟ فلهذا خص هنا النحر لأنها أنفع وأكثر. قال التي هي نعم، قال البدن التي هي خيار أموال العرب، وتصدق على المحاويج خلافا لمن يدعوهم ويمنع عنه الماعون. أي هذا يكون مقابل ليش؟ رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، يدع اليتيم هنا أعطي خيرك للناس، أعطي خيرك، انحر البدن وتصدق على الفقراء والمساكين والمحاويج. قال خلافا لمن يدعهم ويمنع عنهم. قال فالسورة كالمقابلة للسورة المتقدمة. قال وقد فسرت الصلاة بصلاة العيد والنحر بالتضحية. ومنهم من فسر قولهم وانحر يعني استقبل القبلة بنحرك، منهم من فسر قوله وانحر أي استقبل القبلة بنحرك. هذا جاء عن ابن عباس والإسناد إليه ضعيف، وقاله الفراء والكلبي وأبو الأحوص، وقاله الفراء والكلبي وأبو الأحوص. ومنه قول الشاعر أبا حكم ما أنت عم مجالد وسيد أهل الأبطح المتناحر، وسيد أهل الأبطح المتناحر أي المتقابل. قال الفراء سمعت بعض العرب يقول منازلنا تتناحر، يعني تتقابل، هذه مقابل لهذه. وقال التيمي سليمان فصل لربك وانحر، قال ارفع يدك بالدعاء إلى نحرك، يعني هكذا ارفع يدك بالدعاء إلى نحرك. هذا من الأقوال أيضا في معنى قوله وانحر. والأظهر والله أعلم أن المراد بالنحر هنا المعروف نحر البدن وذبح البقر والغنم، هذا أقرب والله أعلم. نعم. قوله إن شانئك إن من أبغضك لبغضه الله هو الأبتر الذي لا عقب له، إذ لا يبقى له نسل ولا حسن ذكر، وأما أنت فتبقى ذريتك وحسن صيتك وآثار فضلك إلى يوم القيامة، ولك في الآخرة ما لا يدخل تحت الوصف. إن شانئك هو الأبتر. إيش نعرف جملة هو الأبتر؟ إن شانئك هو الأبتر. ماذا نعرفها؟ نعم، أي اسمها طيب ضمير فصل والأبتر خبر، ويجوز أن نقول هو مبتدأ والأبتر خبر، والجملة خبر المبتدأ خبر ماذا إن، والجملة في محل رفع خبر إن. هنا على هذا الإعراب الثاني لما نقول هو مبتدأ والأبتر خبر نستفيد من إيش؟ ما يذكر في علم البلاغة من أن تعريف المبتدأ والخبر يفيد إيش؟ القصر. تعريف المبتدأ والخبر يفيد القصر. لاحظ لما أقول زيد عالم ولما أقول زيد العالم في فرق بينهم ولا ما في بينهم فرق؟ ها زيد عالم مبتدأ وخبر أليس كذلك؟ وزيد العالم مبتدأ وخبر، لكن إيش الفرق بين الجملة الأولى والجملة الثانية؟ إيش الفرق الآن؟ إيش تفهمون لما أقول زيد عالم ولما أقول زيد العالم؟ ها الثاني يفيد إيش؟ نعم القصر، أنه هو الذي ماذا؟ العالم حقا أليس كذلك؟ العالم حقا. فهنا يقولون أدوات القصر أدوات الحصر، القصر والحصر معنى واحد كثيرة، منها النفي والإثبات، لا عالم إلا زيد، لا عالم إلا زيد، ومنها إنما، إنما الأعمال بالنيات. طبعا أقوى صيغ القصر والحصر التي هي ماذا؟ النفي والإثبات، وهذه بالإجماع بالإجماع، حتى قالوا إن مفهومة في حكم المنطوق. لما أقول لا عالم إلا زيد، بعده إنما، إنما زيد عالم، إنما العالم زيد، إنما الأعمال بالنيات. هنا إنما عند الجماهير تفيد الحصر. الأمر الثالث ما يفيد الحصر الذي ماذا؟ تعريف الجزئين، تعريف المبتدأ والخبر. يقول المفسرون تعريف الجزئين هنا يشير إلى أن في هذا الكلام رد على مقالة قيلت. الآن تعريف الجزئين يفيد الحصر، الحصر هذا إيش فائدته؟ إيش ثمرته؟ الرد على مقالة قيلت، يعني كأن قائل قال كلاما وهذا إيش رد عليه. وهذا معروف ومعلوم أن الكفار قالوا إيش لما مات ولد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إن محمد ماذا؟ أبتر. إيش معنى أبتر؟ لا ولد له، يعني يموت وينتهي ذكره وينتهي ماذا؟ شأنه وخبره. فرد الله عليهم إن شانئك مبغضك الذي قال هذه المقالة هو إيش؟ الأبتر، هو الأبتر. فهنا فيها رد على هذه المقالة التي قيلت. ومن الذي قال هذه المقالة؟ قيل العاص بن وائل، وقيل أبو جهل، وقيل غير ذلك. إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر، أي الذي لا عقب له، إذ لا يبقى له نسل ولا حسن ذكر، أما أنت فتبقى ذريتك وحسن صيتك وآثار فضلك إلى يوم القيامة. فبين الله عز وجل أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم باق إلى يوم القيامة، وأن هؤلاء الكفرة هم الذين يمحى ذكرهم وينتهي أثرهم وخبرهم. الكلام حول الآية يعني فيه فوائد كثيرة وطويل، خاصة الآية الأخيرة وأن فيها أسلوب الحكيم وكذا، لكن نريد يعني أن ننتهي من السورة، خاصة أن هذا إن شاء الله هو الدرس الأخير في هذا التفسير، لأن نستأنف إن شاء الله الدروس بعد العيد إن مد الله عز وجل في الأعمار. طيب قرأ الآية الحديث الأخير. عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكوثر سقاه الله من كل نهر له بالجنة، ويكتب له 10 حسنات بعدد كل قربان قربه العباد في يوم النحر العظيم. هذا قلنا حديث إيش؟ موضوع مكذوب، هو الحديث الذي يذكره بعض المفسرين في آخر كل سورة. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.